الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائده أيضا، لقد اختلف أهل العلم في حديث ابن عباس هذا، أهو يخص صوم النذر فقط أم يدخل فيه صوم النذر والصوم الواجب بأصل الشرع؟ على قولين لأهل العلم، والقول الصحيح أنه يشمل الصوم كله، سواء أكان وجوبه بأصل الشرع أو كان وجوبه بالنذر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يخص صوم النذر فقط، فمن مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، ولكن هذا القول الثاني فيه نظر من عدة أوجه. الوجه الأول أن حديث ابن عباس هذا ورد مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن حقيقة الصوم الذي على أمه، أهو صوم واجب بأصل الشرع أم صوم نذر، بل أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الجواب من غير استفصال، وهذا دليل على دخول الصومين جميعا في هذا الجواب، لأن المتقرر عند العلماء أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. فلو أن المسألة تحتمل التفصيل لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الجواب إلا بعد أن يستفصل السائل عن حقيقة الصوم الذي وجب على أمه. فلما ترك الاستفصال في مقام الاحتمال علمنا أنه يريد العموم بهذا الجواب. وهناك وجه آخر أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علل وجوب قضاء الصوم بأنه من ديون الله على العبد، وهذه العلة توجب عموم الحكم، لأن الصوم الواجب بأصل الشرع أيضا هو من ديون الله عز وجل. فلو أننا سلمنا أن الرواية في حديث ابن عباس تخص النذر فإننا نفك خصوصها بعموم العلة. والمتقرر في قواعد الأصوليين أن الحكم إذا كان خاصا وكانت علته عامة فإن العبرة بعموم العلة لا بخصوص الحكم، كما أننا نحرم البيع والشراء بعد أذان الظهر وبعد أذان العصر وبعد أذان المغرب وبعد أذان العشاء استدلالا بالتحريم بعد أذان الجمعة الثانية، لأن العلة هي الاشتغال عن ذكر الله عز وجل. فإذا ورد لك دليل يحمل حكما خاصا وعلله الشارع بعلة عامة فإياك أيها الطالب أن تقف عند خصوص الحكم، وإنما تنظر إلى عموم العلة فتدخل مع هذا الحكم ما اتفق معه في العلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ ثم قال: فاقض الله. فأفاد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الصوم عن أمه لأنه دين لله عز وجل لا بد من قضائه، وهذه العلة تصدق على من مات وعليه صوم نذر لأن النذر دين لله، وتصدق العلة أيضا على من مات وعليه صوم بأصل الشرع لأن هذا الصوم دين لله عز وجل. وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي هو عموم الحكم لصوم النذر وللصوم الواجب بأصل الشرع. فإن قلت: أولم ترد بعض الروايات بذكر النذر إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفلا نقيد المطلق بالمقيد هنا ونخص العموم بالرواية الخاصة؟ الجواب لا، لأن المتقرر عند العلماء أن ذكر العام ببعض أفراده لا يعتبر تخصيصا، فالرواية المطلقة تبقى على إطلاقها، والرواية العامة تبقى على عمومها. وأما ذكر النذر في بعض الروايات فهو من باب ذكر العام ببعض أفراده، وهذا لا يعتبر تخصيصا، كما هو أصح قولي الأصوليين رحمهم الله تعالى.